ليلى الحب رامي متحجب ومنديله صعب لون ليلى حلفت أطال من يومها وما نالت طرفي رقد لحظة بليلة رفيق الليل أسامر نجومه أتخفى هليل أترقب هجومه رفيق الليل أسامر نجومه أتخفى هليل أترقب هجومه ما أفعل جابهم لا خوف ضعف حجة تغمرني بهمومه ليلى نفديك بالروح نحبك وهلي يقتلوا اللي بيحب يقتلوني يقتلوني لاني بحبك اساليهم اساليهم وش كان يفعلوا بي لو كنت تكرهك يا ليلى ليلى الحب رامي ليلى حلفت أطال من يومها وما نالت طرفي رقد لحظة بليلة شروقي تعبت انا وما مليت هايم والهم فوقي يا ريتني يا ليلى ما هوي غروبي شبه شروقي تعبت انا نجوم بكيها نجوم السماء فرغت عيونها نجوم السماء